وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وأضفنا إليه أنه يتكلم بكلام يقوم به، وبينا معنى أيضا أضفنا له الكلمة المعروفة عن السلف وهي منقولة عن التابعين وغيرهم أنهم كانوا يقولون كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذه المسألة وضحناها وشرحناها في الدرس الماضي. هذا قول السلف. القول الثاني هو قول المعتزلة. وقول المعتزلة هو أنهم يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق، وكلام الله ليس صفة قائمة بذات الله عز وجل، بل هو خلق يخلقه الله عز وجل منفصلا عنه. وهذا هو حقيقة مذهب المعتزلة، وسيأتي الإشارة إلى بعض الأدلة التي استدلوا بها ونبين نقضها بإذن الله تعالى فيما ينقله المصنف. والقول الثالث هو القول بأن الكلام معنى بلا لفظ، وهذا يقول به الفلاسفة والكلابية. هناك فرق بين قول الفلاسفة والكلابية. فأما الفلاسفة فإنهم يقولون أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، وهذا الفيض يكون من العقل الفعال، والمقصود بالعقل الفعال عندهم هو فلك القمر، أو من غيره والمقصود به النفس الكلية. قالوا هذا قول الصابئة والمتفلسفة. إذن الفيض هذا لم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبوه إلى العقل الفعال أو النفس الفلكية. والعقل الفعال ليس هو الله عز وجل الأول كما يسميه الفلاسفة، فجعلوا كلام الله عز وجل ليس منسوبا إليه، وإنما هو منسوب إلى العقل الفعال والنفس الفلكية. والفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام حاولوا أن يفسروا هذه المصطلحات العقل الفعال والنفس الفلكية بما هو مأثور عند المسلمين، فقالوا أن العقل الفعال هو جبريل، وقالوا أن النفس الفلكية هي العرش أو الكرسي أو اللوح المحفوظ. بعضهم يقول أنه اللوح المحفوظ. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلاما واسعا في هذه المسألة، وبين من تأثر بهذه الأفكار من المنتسبين إلى الفرق مثل الأشعرية وغيرهم في كتاب بغية المرتاد. فبغية المرتاد جزء منه في الرد على الغزالي في بعض هذه الأفكار التي تشابه مذهب الفلاسفة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تقريب هؤلاء الفلاسفة لهذه المعاني بما هو معروف عند المسلمين. يعني أخذوا مصطلحات الفلاسفة وأسقطوها على الألفاظ التي لها معاني خاصة عند المسلمين مثل جبريل والكرسي واللوح المحفوظ ونحو ذلك، وهي مختلفة اختلاف كلي عنها. فالعقل الفعال هو فلك القمر، ما هو علاقة فلك القمر بجبريل؟ إذن جعلوا جبريل هو فلك القمر وليس هو الملك المعروف من الملائكة. والنفس الكلية جعلوها هي اللوح المحفوظ. هم يقولون أن الفيض يكون لعشرة عقول ونفوس، وهم يرون أنها هي هذه الكواكب الموجودة، ولا يوجد صلة بين النفس الفلكية واللوح المحفوظ. وممن أيضا يطبق هذه المفاهيم الفلسفية على المعاني الشرعية إخوان الصفا، وهم من الباطنية، ولهم رسائل تسمى رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء. إذن القول الأول ممن يقول أن الكلام معنى بلا لفظ هم الفلاسفة، وهم لا ينسبونه إلى الله، لا ينسبون الكلام ولا ينسبون القرآن إلى الله عز وجل. والقول الثاني قول الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة. والقول الكلابية يقولون أن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي. والفرق بين قول الفلاسفة وقول الكلابية أن الفلاسفة يقولون بأن الكلام صدر عن العقل أو النفس، لكن الكلابية يقولون بأن الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يقولون بما تقول به الفلاسفة. وهذا فرق مؤثر. ثم القائلين بالكلام النفسي لهم خلافات داخلية فيما بينهم. فبعضهم يقول أن المعنى القائم بذات الله عز وجل القديم معنى واحد، وبعضهم يقول متعدد كما ذكره المصنف هنا عن الكلابية. قال أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وبعضهم يقول أن الكلام هو اسم للمعنى فقط، وبعضهم يقول أنه مشترك بين المعنى وغيره كما نقله عن الجويني في المذهب الثامن. قال أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، فيقول أن الكلام مشترك بين المعنى والأصوات. أما المعنى فهو صفة لله عز وجل، وأما الأصوات فهي مخلوقة. طبعا القاسم المشترك الذي يجمع هذه الآراء جميعا هو أن الكلام صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي صفة قديمة أزلية، وهي الكلام النفسي. من هذه الأقوال أيضا ما نسبه المصنف هنا للماتريدي، وهو أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره. وأيضا اختلفوا في اللفظ، هل هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك قول ثالث يقولون بأن الصوت خلقه الله عز وجل في الهواء وسمعه الملك من هذا المخلوق في الهواء. إذن نجد أن هذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال رئيسية، قول السلف وقول المعتزلة وقول الكلابية والأشاعرة، وإن وجد خلافات بينها فهي ترجع إلى من يقول بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بمشيئته، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأنه تكلم قديما وكلم الأنبياء ويتكلم في المستقبل ويكلم أهل الجنة، هي مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني هو قول المعتزلة الذين قالوا أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله، وإنما هو خلق يخلقه الله سبحانه وتعالى منفصلا عنه. والقول الثالث هو أن الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل وهو الكلام النفسي، سواء قالوا بأنه واحد أو متعدد، أو قالوا بأن اللفظ هو حكاية أو عبارة، لكنهم جميعا متفقون على أن كلام الله عز وجل هو معنى قديم قائم بذات الله عز وجل، وأن الأصوات والحروف والألفاظ هي ليست من كلام الله عز وجل، وإنما هي من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك على سبيل الحكاية أو على سبيل العبارة. هذه الأقوال، وسيأتي إن شاء الله شيء من مناقشة هذه الأقوال بإذن الله تعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نعم، هذا سبقا بينا أن هناك أبواب للطحاوية بدأها بباب التوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم باب النبوة وإن محمد نبيه المصطفى، ثم باب كلام الله تعالى في قوله وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيف قولا. نعم. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. نعم، قوله كلام الله منه بدأ، هذه تدل عليها نصوص كثيرة، وسيأتي التعليق على شيء منها، منها قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، في هذا رد على المعتزلة لأنهم لا يرون أن الكلام من الله، لا يرون أنه قائم بذات الله عز وجل وأنه خرج من الله، وإنما يرون أنه مخلوق منفصل عن الله عز وجل وليس له صلة بذات الله سبحانه وتعالى، وأن الإضافة إلى الله عندهم هو إضافة تشريف، مثل إضافة المخلوقات جميعا إلى الله عز وجل إضافة خلق، أو اختصاص بعض المخلوقات بإضافتها إلى الله إضافة تشريف، مثل وعباد الرحمن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وناقة الله وسقياها، وبيت الله ونحو ذلك. نعم. قال: فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. نعم، والفرق بين الأعيان والمعاني أن الأعيان قائمة بذاتها، فالناقة قائمة بذاتها، البيت قائم بذاته، الإنسان قائم بذاته، عبد الله العبد قائم بذاته، لكن المعاني هي التي لا تقوم بذاتها، مثل العلم والكلام والحياة والسمع والبصر، فإذا أضيفت المعاني إلى الله فهي إضافة صفات، وإذا أضيفت الأعيان فهي إضافة خلق وتشريف. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي الرجع للقول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها أهل السنة على هذه الصفة، فإن من أدلة أهل السنة دائما في الصفات هو أن يقال أن هذه صفة من صفات الكمال، والله عز وجل مستحق لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى، والمقصود بالمثل الأعلى يعني الصفة العليا الكاملة. ما دام أن الكلام صفة كمال وعكسها صفة نقص، فإنه يجب أن يتصف بالكلام، لأنه إذا لم يتصف بالكلام فإنه سيكون متصفا بعدم الكلام وهو نقص. ولهذا يستدل العلماء على ذلك بعيب الله سبحانه وتعالى للأصنام ومنها العجل بأنها لا تتكلم. قال: ألم يروا أنه لا يكلمه، وقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فلو كان الله عز وجل لا يتكلم أيضا لما عاب هذا الصنم بعدم الكلام، وهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم، لأن الكلام صفة كمال. فهذه تعتبر مثل القاعدة، وهي دليل عقلي على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع دلالة النصوص التفصيلية عليها. نعم. قال: وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. نعم، هذا أيضا أحد الأدلة التي يستدل بها المعتزلة على القول بخلق القرآن. قالوا: لو قلنا أن الله عز وجل يتكلم بكلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى فإن هذا يستلزم أن يكون مثل المخلوق يتكلم بصوت، وهذا يستلزم وجود الرئة ووجود الهواء الخارج من الرئة ووجود الحاجة إلى هذا الهواء لاستكمال الكلام، لأن الذي لا يستطيع أن يتنفس لا يستطيع أن يتكلم. فظنوا أن إثبات الكلام يستلزم التشبيه، وهي أيضا قاعدة عامة موجودة لديهم في نفي بقية الصفات. فالمؤلف قال أنه يتكلم لكن بكلام يليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوق، وليس من شرط الكلام أن يكون وجود رئة وصوت ونحو ذلك. ولهذا وجد نسبة الكلام إلى غير الإنسان، فهنا نسب الكلام إلى الأيدي، قال: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وأيضا نسب الكلام إلى الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، يعني الجلود قالت. وأيضا تسبيح الحصى، وهذا كلام، والطعام وسلام الحجر، فهذه مخلوقات ليست من الإنسان، نسب الله عز وجل إليه الكلام. والأصل في نسبة الكلام أنه نسبة حقيقية، وليس من شرط ذلك أن يكون هناك فم أو يكون لسان أو يكون هناك صوت أو رئة أو نحو ذلك. فالكلام بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الإنسان كان هذا من شرط الإنسان أن يكون له رئة ولسان ونحو ذلك، وأما إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنه لا يشترط فيه ذلك. كما أنه إذا أضيف إلى بقية المخلوقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت السلام من الحجر، والحجر إذا قلبته لا لسان له ولا صوت ولا جوف ولا غير ذلك. إذن ليس من شرط الكلام الاتصاف بصفات الإنسان، وهذا يدل على قوة حجة أهل السنة والجماعة، وأن منع التشبيه الذي جعلوه صادا لإثبات الصفات أنك لو طردت هذا لنفيت وجود الله عز وجل، لأنه يلزم منه أن يكون كوجود الإنسان، وحينئذ يصبح هذا القول موصل إلى الإلحاد إذا طردته واستمريت في الالتزام بلوازمه. نعم. قال: وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم، هذا الدليل الثاني من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، وأكد الفعل في قوله وكلم الله أكده بالمصدر وهو قوله تكليما، فهذا المصدر المعرف للحقيقة هو نص في أن الكلام حقيقة، لأنه لو كان مجازا لما أكده، المجاز لا يؤكد بهذه الصفة، ومعنى ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام حقيقي وليس مجازي كما زعم المعتزلة. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقاله أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي؟ نعم، هذا لم يسمه المصنف هنا، الذي قال هذا القول هو عمرو بن عبيد، فإنه طلب من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ بنصب لفظ الجلالة حتى يكون الفاعل هو موسى، يعني موسى المتكلم، يصبح نسبة الكلام إلى موسى وليس إلى الله، فقال ما تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا لا يحتمل إلا أن يكون نسبة الكلام إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الدليل الثالث من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى سلام قول من رب الرحيم، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قول من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجه وغيره. نعم، قوله سلام قولا من رب الرحيم هو الدليل الرابع أيضا من أدلة أهل السنة على أن الله عز وجل يتكلم، لأنه قال سلام قولا، يعني هذا السلام هو قول من الله فنسبه إلى الله عز وجل، وأن السلام خرج من الله عز وجل، وهذا قول قاله الله عز وجل لأهل الجنة، وكلام الله عز وجل مع أهل الجنة دلت عليه نصوص صحيحة ثابتة في الصحيح، ربما يكون هذا الحديث الذي ساقه المصنف ورواه ابن ماجه فيه ضعف، لكن كلام الله عز وجل لأهل الجنة ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وهذا أحد الأدلة أيضا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإنه قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ونفى تكليم التكريم والرضا لهؤلاء في حال العقوبة، ومفهوم المخالفة أنه يكلم من رضي عنه سبحانه وتعالى في حال الإكرام، وحينئذ يصبح هذا أحد الأدلة التي تدل على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي يذكرها من علوم القرآن المهمة، وهو أيضا متصل بالعقيدة باعتبار أن الزنادقة يستغلونه، هو متشابه القرآن، متشابه القرآن منه النصوص التي يأتي ظاهرها مخالف لظواهر أخرى، يعني مثلا بعضهم يقول الله عز وجل يقول ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، مع أنه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والجواب سهل، هو أن يقال هذا نفي للكلام في حال الرضا والتكريم، وقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا ليس كلام رضا، هذا كلام تبكيت وذم. وساق الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية نماذج كثيرة من هذا النوع، وأيضا ابن قتيبة في متشابه القرآن، وأيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب اسمه دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب، يعني قريب من هذا المعنى. نعم. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. نعم، هذا أيضا عن الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله في هذا الباب، هي داخلة ضمن الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وأيضا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وأيضا حديث عبد الله بن أنيس يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، وغير ذلك من الأدلة. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، هذا الاستدلال من المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء استدلال فاسد، فإن أولا المعتزلة لا يدخلون في هذا العموم وهو قوله كل شيء، لا يدخلون أفعال العباد، فإنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فهم يستدلون بالدليل في المحل الذي يشتهون ويرفضونه في المحل الذي يخالفهم، وهذه طريقة أهل البدع. فأنتم إذا كنتم ترون أن هذا الدليل على عمومه الله خالق كل شيء فهو يشمل أفعال العباد، فلماذا لا تقولون به؟ هذا يدل على أن استدلالهم أصلا لم ينشأ من الأدلة، وإنما هم يبحثون عن المتشابه من النصوص حتى يقووا مقالتهم. يعني أصل فكرة القول بخلق القرآن لم تكن نتيجة بحث في الأدلة، توصلوا من خلال هذا البحث في الأدلة في القرآن والسنة إلى هذا القول، لا، هو أصلا بحث أجنبي. أصل المقالة نشأت من جدال الفلاسفة ومن تكون علم الكلام، فتكونت هذه الفكرة، ثم لما وجدوا معارضة من الأمة بدأوا يبحثون عن المتشابه في الأدلة من القرآن والسنة، ومنها هذه النصوص. فقوله الله خالق كل شيء، الرد الأول عليهم أنكم أنتم لا تلتزمون بهذا الدليل في أفعال العباد، فإما أن تلتزموا به في أفعال العباد فتنقضوا مسألة القدر عندكم، وإما أن تتركوا هذا الدليل فلا يصح أن يكون دليلا لكم على خلق القرآن. الأمر الثاني أن القرآن داخل في لفظة الله، عندنا الله خالق كل شيء، فإذا قلنا الله يدخل فيها علمه وسمعه وبصره وكلامه أيضا، فالله عز وجل بكلامه خالق كل شيء، فالكلام لا يدخل في لفظة كل شيء، وإنما يدخل في لفظة الجلالة الله، لأنها من لوازم هذه اللفظة، فإن إذا قلنا الله فمعنى ذلك أنه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا، وبناء على هذا فالقرآن لا يدخل في لفظة كل، وإنما يدخل في لفظة الله، وبناء على هذا فيصبح استدلالهم في غير محله. الوجه الثالث هو أن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، وهنا الخلق يعني كل شيء هو الذي خلقه، أما أمره فإنه ليس مخلوقا، فما دام أنه فرق بين الخلق والأمر فلا يدخل الأمر ضمن كل شيء الذي هو مخلوق. والأمر الرابع هو أن طرد هذا القول يستلزم أن تكون كل الصفات مخلوقة، مثل العلم والحياة والقدرة والإرادة ونحو ذلك، بل حتى الأسماء تكون مخلوقة، بل يلزمهم إذا أخذوا التعميم في قولهم كل شيء يلزمه دخول ذات الله عز وجل، فيلزمهم حينئذ أن يكون الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عما يقولون، مخلوقا، وهذا باطل وهم لا يرونه ويبطلونه. وهذا يدل على أن كل هنا ليست على عمومها المطلق، فإنه لا يوجد عموم مطلق، وإنما العموم يحدد من خلال السياق، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقال تدمر كل شيء ثم قال وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، طيب المساكن أليست من الشيء الذي دمر؟ لكن المعنى تدمر كل شيء مما جاءت بغرض تدميره، وهم هؤلاء المشركون، ومعابدهم وأصنامهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. أما المساكن والمزارع والتراب والجبال فإنها لا صلة لهم بتعذيب هذه الأمة الكافرة. إذن كل لا يصح أن يفهم منها العموم المطلق لكل ذرة. هم استدلوا بالنص على هذا الأساس، هو استدلال فاسد وفهم فاسد للنص. أيضا من الأمور المعروفة أنه في القرآن تأتي ألفاظ عامة يراد بها الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس، فهل قال الناس لكل الناس؟ يقول بعضهم لبعض يعني الناس كلهم، قالوا للناس كلهم، يقولوا لأنفسهم يعني، لا، وإنما هو شخص واحد أو مجموعة سماهم الناس، فيصبح الناس هنا من العموم الذي يراد به الخصوص، وهذا معروف في لغة العرب، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. نعم. قال: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت في الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك، وقد طرد ذلك الاتحادية. فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. نعم. يقول المصنف هنا أن الله عز وجل أضاف الكلام إليه نفسه، قال: حتى يسمع كلام الله. ولو كان كلام الله عز وجل مخلوق فالكلام إنما ينسب إلى من قام به الكلام، فإذا قلنا أنه خلقه في الشجرة صارت الشجرة هي المتكلم، وإذا خلقه في عبد صار العبد هو المتكلم، وإذا خلقه في حجر صار الحجر هو المتكلم. فالكلام إذا قام بشيء من الأشياء فإن هذا الشيء أصبح هو الذي ينسب له الكلام، فلا يصح أن يقال بأن كلام الله عز وجل قائم بغيره، لأنه يصبح كلام الغير، لأنه يصبح حينئذ كلام الغير، تصبح الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهذا لا يصح. ثم إن هناك فرق بين أن نقول نطق وأنطق، فإذا قلنا نطق هذه صفة، وإذا قلنا أنطق فهذا خلق، خلقه في المخلوق جعله يتكلم، والنطق مضاف إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهنا أنطقنا الله يعني خلق الله فينا النطق، لكن الله إذا تكلم فمعنى ذلك أن الكلام قائم به، فلا يمكن أن يقال بأن القرآن قائم بغيره ويكون كلامه في وقت واحد، فإذا قام بغيره صار ذلك الغير هو المتكلم بالقرآن. قال: ولهذا طرد الاتحادية وهم أصحاب وحدة الوجود، طردوا هذا القول، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، فيصبح كلام البشر جميعا هو كلام الله، وأصوات الحيوانات هي كلام الله، وأصوات الطيور كلام الله، وأصوات السباع كلام الله، وكل ما يوجد من كلام فهو كلام الله عز وجل لأنه خلقه فيه، وهذا لا يقول به أحد. وهذا يدل على أن مذهب الاعتزال فتح الباب على مصراعيه للملاحدة، فهنا ملاحدة الاتحادية جعلوا كل كلام في الوجود هو كلام الله سبحانه وتعالى. وفي العصر الحديث جاء العلمانيون وقالوا بتاريخية النص القرآني، وقالوا أن هذا القرآن ليس كلام الله، وإنما هو نص بشري قابل للنقد وقابل للتفكيك وإعمال أدوات نقد الخطاب فيه، فهو ليس مقدس، واعتمدوا على مذهب المعتزلة. إذا أصبح مذهب المعتزلة يفتح الباب مشرعا للزنادقة، فتحوا للزنادقة قديما الاتحادية، وفي العصر الحديث للعلمانيين من أصحاب القراءات الحداثية للقرآن الكريم. نعم. قال: لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. نعم. وبالتالي لا يعرف الصفات صفات من، يعني إذا طردنا هذا القول فكل صفة قامت بغير الله عز وجل فهي منسوبة إليه، فإن هذا يلزم منه أن تنسب له كل الصفات الموجودة في البشر لأنها قائمة به، ليس الكلام فقط، ليس الكلام فقط. يعني لاحظ كيف أن الفكرة أحيانا يقولها هؤلاء المبتدعة ولا يعرفون ماذا يقف وراءها من اللوازم الباطلة. طبعا فائدة ذكر هذه اللوازم، هم لا يقولون بهذا، يعني لا يقولون أن كل الصفات الموجودة في البشر هي منسوبة إلى الله، وإنما أرادوا التخلص من النصوص التي نسبت الكلام إلى الله عز وجل، فقالوا هذه نسبة خلق، يعني الله خلق الكلام منفصلا عنه، وهم لا يقولون بأنه خلق الكلام منفصلا عنه يعني هكذا لوحده في الهواء، وإنما خلقه في غيره، إما في الشجرة أو في أي أحد كان، أو في موسى أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو في جبريل أو نحو ذلك. لكن اللوازم هذه الباطلة تدل على بطلان ملزومها، تدل على أن الدليل والفكرة التي جاءوا بها باطلة، لأن لوازمها اللازمة لها القريبة منها باطلة، فتدل على بطلان ما ذهبوا إليه. نعم. وبمثل هذا ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرى المدريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا، وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. نعم، يعني عبد العزيز المكي هو أحد علماء أهل السنة في زمن المأمون، لقي بشرى المدريسي وأراد أن يناظره بين يدي المأمون، ثم كتب كتابه الحيدة، وهو كتاب مشهور عند العلماء، وينقل منه ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام، وإن كان في إسناده ضعف، لكن الكتب إذا اشتهرت إلى أصحابها لا يلتفت إلى الأسانيد، يعني الأسانيد تصبح أحد وسائل النقل. لكن العجيب تلاحظ أن بشر المريسي يريد أن يخرج عن نص التنزيل، قال: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره. هذا يدل على المنهجية التي كانوا يتبعونها، وبالتالي نجد أن استدلالهم بهذه النصوص الشرعية هي جاءت للبحث عن المتشابه وليس تأسيسا، هم لم يؤسسوا مذهبهم على ذلك. ثم أحرجه بقول: تسألني أم أسألك؟ قال: اسأل أنت. قال: يلزمك، قال بشر اسأل أنت، قال: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، وهذا هو ما يقولون به. قال: إما أن تقول إن الله خلق القرآن، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، يعني خلق القرآن هكذا دون أن يكون متصلا بشيء. قال: أو خلقه قائما بذاته، يعني بذات الله، أو خلقه في غيره. ثم فسر ذلك، قال: أنه إن قال أنه خلقه في غيره فإنه يصبح ذلك الغير هو المتكلم وليس الله، وإن قال خلقه قائم بذاته فيلزم أن يكون في ذات الله عز وجل أمرا مخلوقا، الله عز وجل ليس فيه شيء من المخلوقات، وإن قال أن الله خلق القرآن هكذا دون أن يكون متصلا بشيء هذا مستحيل، لأن القرآن من الكلام، والكلام لا بد أن يكون مضافا، لأنه من المعاني وليس من الأعيان، ليست قائمة بذاته، لا بد أن يكون مضافا إلى أمر من الأمور، أنه لا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم هكذا، مثل العلم ومثل البصر ونحو ذلك، لا بد أن يكون مضاف إلى أمر من الأمور، فهو كلام ما أضيف إليه، فإذا أضفته إلى غير الله صار كلام الغير، وإن أضفته إلى الله صار كلام الله عز وجل، فانقطع. نعم. قال: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير،

يبلغ عنه هذا يسمى مبلغ، ويمكن أن يسمى قولا على سبيل أنه ناقل له. فأنت إذا نقلت قول مثلا قصيد لامرئ القيس مثلا، أنت تتكلم بها الآن، لكن هل أنت وأنت تتكلم بها تصبح أنت قائلها؟ أنت ناقل ولا تصبح قائل لها. ويدل على ذلك أنك إذا جمعت بين هذه الآية وبين نسبة الكلام إلى الله عز وجل عرفت أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وأن القول هنا المقصود به النقل والتبليغ وليس الإنشاء. وأيضا مما يدل على أن القرآن ليس كلام الرسول أو جبريل أن النصوص الشرعية تدل على تحريم مس الجنوب للقرآن، لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يليق إلا أن يكون كلام الله عز وجل. فلو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحرم أيضا مس كتب السنة من الجنوب. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه من مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعل قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، قال إن هو إلا قول البشر، ثم قال سأصليه سقر. نعم. فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول، وأن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك. نعم. هذا يدل على أن هناك فرق بين أن يكون القول قول المنشئ أو قول المبلغ، فالمبلغ لا يسمى الكلام كلامه، وإنما الكلام يكون للمنشئ الذي أنشأه أول الأمر، ويكون المبلغ ناقل، وإن كان عندما يتكلم به يصبح قولا لكنه ليس قوله وإنما قول منشئه. وسيأتي معنا الحديث في مسألة اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو بإذن الله، وحصل فيها إشكال عند بعض المنتسبين للسنة، سننبه عليه في مكانه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.